أذكر الله وعليكم السلام. قبل أن نبدأ يعني يحسن أن نبشر المؤمنين ولو كانوا لا يعلمون فصل ما نرمي إليه، ولكن أبشروا بثبات كلمة الله في الأرض المقدسة وفي بيت المقدس، وأبشروا بفضح من كذب الله ورسوله، وأبشروا بصدق قول الله ورسوله أن وعد لينصرن الله الذين آمنوا ولينصرن الله ما ينصره. فمن صدق الله فهو أولى بالثبات والرفعة والنصر. فلعلنا لا نقول الآن ما نرمي إليه، ولكن لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فكما قال الله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا اليوم الرابع الخامس هذا هذا اليوم الرابع جمادى الأول، وهذا الدرس الخامس والسبعون. جمادى الأولى الأول والأولى صحيح، وهذا الدرس الخامس والسبعون من دروس سورة البقرة. نسأل الله أن يعيننا على تلاوة الكتاب وعلى دراسة القرآن وعلى العمل بما فيه، وأن نكون ممن يعمل بما علم ويتعلم ما وجب علمه، ولا نعلم واجبا من العلم. خلا كلام الله في القرآن ووحيه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فنسأل الله تمام النعمة وبلاغها واكتمالها، آمين. في الدرس الفائت وصلنا عند أن نبين معنى إبليس، وقلنا إن وقوفنا عند هذا من لوازم العلم، أولا لأننا آمنا أن الله هو الذي تكلم بالقرآن، وأن الله إذا تكلم بالحكمة فعن حكمة، وإذا أمر فعن حكمة. فلما قلنا لكم إنه جعل أول خلق البشر آدم كانت عن حكمة، وعجيب أمر المؤمنين أنهم يرون ويقرؤون عن ربهم أنه سمى أول من خلقه بيده آدم، فلم تعجبهم ولم يقفوا لها. لما سمى الحكيم العليم هذا الخلق آدم ووراءها ما وراءها؟ فنحن بنوه وهو أبونا. فإن لم نعلم حكمة الله في تسمية أبينا بما سماه به، فإن لم نقل لا يليق بنا هذا المحل، فأقل ما يقال أننا ضيعنا على أنفسنا علما نافعا. لما جعل هذا الخلق آدم بشرا، لما جعله إنسانا، لما جعل ذكره رجلا، لما جعل أنثاه امرأة، والأحرى يعني تستبين، جعل ذكوره رجالا وإناثه نساء، وجعل احد الزوجين ذكرا والزوج الاخر انثى. هذه يمر عليها كثير من الناس لا يقيمون لها بالا ولا يقيمون لها وزنا. ولعمر الله لو سمعوها عن ذي عينين انتين لا يرى الا امامه واذا اعتمت عمي. فاذا سمعوها عن مثل هذا نزل من بطن امه لا يعلم شيئا، فاذا انتكس به عمره رد الى ارذله جاهلا لا يعلم شيئا. لو قال احد هؤلاء كلمة ابتدروها ورفعوها وجعلوها دينا، اما ان يقول الله فاذا وقف المؤمن عندها بكلك يا فلان انما هذا من التنطع، وماذا لنا وماذا ينفعنا لو علمنا لما سمى الله آدم أو سمى البشر بشرا أو الإنس إنسا أو الجن جنا أو جعل أحد أزواجهم ذكرا وأنثى وجعل أحدهم رجالا وأحدهم نساء، هذا لا يعنينا. فإذا قرأوا عن بعض أشياخهم سطرا مما يقال له علم يسطرون تحته وفوقه ويقولون يكتب بماء الذهب، فاعلموا ان هذا من اشراط الساعة، وهذا من نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ان الناس على سنة من سلف يتبعون سنن من قبلهم. من قبلنا من اليهود والنصارى كتبوا كتبا فاتبعوها وتركوا التوراة، فحق علينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم سيكتبون كتبا فيتبعونها ويتركون القرآن. حدث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن نفسه، يعني الكلام موقوف عليه ولكن ريح النبوة فيه، قال أن القرآن يظهر وينشر في الناس. القرآن كان أول أمره في الناس صحيفة لا تكون إلا عند قليل منهم، ثم قال معاذ إن القرآن سيظهر وينشر في الناس حتى يقرأه الشيخ الكبير والمرأة والضعيف والولد، يعني من كثرة القرآن، فيقرأه الرجل ليجمع الناس حوله وليسمعوا له فلا يسمعون له، فيقول اتخذ مسجدا يسمعون لي، فيتخذ مسجدا ويقرأ القرآن فلا يسمعون له، فيقص عليهم القصص. يعني لما رأى الناس لا يتبعون القرآن ولا يسمعون له فيقص عليهم، لما؟ ليرضي مرض قلبه اي يسمع له الناس. الان للاسف اكثر المشيخات اللي بيقولوا لهم الربانيين، من اكثر الربانيين الان على مثل هذا، اقول لك لا اسمه الحجة عليه ولا هيئته بل لسانه ومقاله. فقال النبي ان بني اسرائيل لما قصوا لما هلكوا قصوا، يعني علامة هلاك الرجل وضلاله القصص، ان يتلو قصصا من غير القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا رأيت رجلا شيخا كبيرا عالما نحريرا عمامته تلف الاراضين السبعة، اذا جلس تكلم بغير القرآن والسنة فاعلم انه ممن حذر النبي ان نتبعه. ليه؟ من القصص من غير القرآن والسنة. فيما صح عن عبد الله بن مسعود، تعرفون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود قال عمرو بن زرارة، عمرو بن زرارة يعني لعل له كما ترجم له صحبة، يعني نعم له صحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقف مرة يقص قصص على الناس، قصص من وين؟ من غير القرآن والسنة. فجاءه أحد أئمة القرآن، مين؟ عبد الله ابن مسعود ممن يؤخذ عنه القرآن، فقال لعمر ابن زرارة، قال يا عمر لقد ابتدعت بدعة ضلالة، أو أنك أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام. مجرد أنه يقص قصصا لا سند له على القرآن والسنة فهو مبتدع. مين بيقول يا أخوانا أن عمره يسع القرآن والسنة ليقرأ قصص الناس؟ مين؟ لو الناس علموا أن البقرة تسع أعمار العالمين، يعني حتى تتعلم البقرة يلزمها ما خلق الله به العالمين من أعمارهم، لو علموا هذا ما صاروا إلى غيره. لو علموا أن نبيهم عليه الصلاة والسلام تكلم زيادة على 2003 و4 و5000 حديث لا يعلمها كثير من الناس، متى يفيئون إلى قصص وحكواته؟ يصير كل قال فلان وقال فلان وروي في بعض الكتب. انت انظره بيكون دكتور علامة زي ما بيقولوا، يعني بين 1000 قوس، لا يحسن قراءة القرآن ولا الحديث، كيف صار علامة؟ بما حذر معاذ رضي الله عنه انه يروي القصص والأوابد والأباطيل والعجائب. رجعنا الى ان نقول ما وجب علمه لما قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كان الشيطان إبليس أدرك لأمر الله من كثير من هؤلاء. لما خلق آدم فكان طينا، جعل إبليس يطوف به ويقول لأمر ما خلقت في شيء. الان هم يعاجلون وابليس داير رايح جاي، بتعرف انه في ان هؤلاء الخفاف بطيش ويجيب عند اول يعني عارضة واردة، فاذا نظر حوله ايمن منه واشأب منه كذبه كل ما يرى. فلما وقفنا على ان الحكيم قال يا ابليس انا الان اسأله اعلم علمائهم، قال بعضهم انه ابليس ما كان اسمه ابليس، الان سألوهم ماذا كان اسمه، فان كانوا لا يعلمون انه قالوا لا نعلم له اسما قبل هذا فقد صدقوا، وان قالوا كان له اسم غير ابليس قبلها قلنا لهم برهانكم عليه، لانه احنا لا نتبع الجاهلي ولا يعجبنا أن ينعى قناعك في الدين، ما لم يقل قال الله قال رسوله فهو شيطان، كما قال محمد ابن إدريس الشافعي. بيقول إنه اللي يعني يروي من غير القرآن والسنة شيطان، ونحن نقره على هذه. جيد، فقال الله قال يا إبليس اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا مين؟ إبليس. فالحكمة قائمة على شيطان يفتن الناس يوردهم المهالك ويدخلهم النار. فلو لم تعرف اسمه ولما جعل اسمه على هذا ودعواه وخطته وأمره ورسالته هلكت. ليه؟ كيف تغفل عن عدوك وكيف تتقي عدوا لا تعرف اسمه ولا دعوته ولا سلاحه ولا كيده لك ولا عليك ولا فيك؟ كيف تنجو منه شيء؟ كيف تنجو من عدو لا تعرفه؟ سلهم. سمعوا عما يسمى مرض نقص المناعة المكتسبة اللي هو بيسموه الإيدز، شيء الايدز. فلو جاء رجل يتقي الايدز لا يعرف اسمه ولا السبيل، يعني كيف يصل هذا المرض اليه؟ اتراه ناج لا محالة؟ مش ممكن. انت لا تتقي مرضا حتى تعرف كيف تقع بهذا المرض. فكيف يتقي الناس عداوة ابليس وهم لا يعلمون ما يكيد به ابليس؟ لابد ان تعرف. لما قال الله في فاطر يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. قال العلي الكبير الحكيم قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. هذه يقولها يوم الدين يوم الحسرة يوم التغابن لا ينفع نفسا ايمانها شيء انما هذه حسرة. انذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. قال العليم العلي الكبير الحكيم قال ولقد اضل منكم جبلا كثيرا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا. اربع احرف عن رسول الله. ليش يا شيخ؟ يعني اقرؤوها كما تقرؤوها عن رسول الله واعلموا الحق. جبلا جبلا جبلا جبلا كثيرة. الثور الأسود هو هذا جبلا. كيف هلكوا؟ مانوا إلى عدوهم. قال الله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف يتقي العاقل الفطن عدوه وهو لا يعرف اسم عدوه ومن اين يأتي عدوه وماذا نظر عدوه نفسه اليه؟ كيف شيء؟ كيف شيء؟ الان انتم تحاربون اليهود والنصارى لو لم تعلموا ما اليهود وما النصارى وما دعواهم وما كيدهم لنا وما وكيدهم علينا واين سلاحهم واين ارضهم كيف تقاتلونهم او كيف تتقونهم؟ احنا ما اتقينا عداوتهم الا بعد علم فيهم. لا اخوان الا ان بيقول لك احنا يعني عدونا ابليس. فماذا تعرف عنه؟ طب ما اسمه؟ قل لك ابليس. لما ابليس؟ هو يظن العبد ان الله يعني وجد يعني شيطانا اسمه ابليس قال ابليس. اقسم بالله العلي العظيم ان من ظن أن من سمى محمدا محمدا جده أو جد جده أو أمه أو عمه فهو جاهل. كيف وقد قال رسول الله إني عند الله خاتم الأنبياء وإن آدم لمنجدل في طينته كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مدارها على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو فكرك انتظر حتى ولد هذا الغلام فاستسمع الله ما يسميه جده فقال محمد اكتبوا محمد لقد سموه محمد. لا ولا عيسى ولا موسى كلهم سماهم الله. شأنه وعلمه وأمره اعظم واحوط من ان يدع امره للناس وهو على كل شيء وكيل. واضح اخوان؟ بل سماك امك كما كتب الله في الكتاب وسماك ابوك كما كتب الله في الكتاب. هذا انا وانت الذين لا نرى ولا نعلم في العالمين فما بالك برجل تقوم الحكمة عليه. محمد وأمثاله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما بالك بشيطان تقوم الحكمة على أن يعلم الناس أن فيه الفتنة، إبليس. فلما وقفنا عند قول الله لما كان اسمه إبليس، هذا أمر عظيم. يجب يقول لك يا شيخ هذا شو بنفعنا، فبشروهم أنه كل كلمة في الكتاب تنفعنا، وكل كتب الناس من غير القرآن لا يلزمنا ولا نحتاج إليه بشيء، إلا أن يكون من وحي الله إلى رسوله سنته وحديثه. غير هيك اللي تكلموا ناس مثلنا، أندع كتابا كلامه كلام من خلق كونه بكلمة، وننظر في كتب أصحابها ولدوا كما قال الله لا يعلمون شيئا، وقرأهم مين؟ أقرانهم من البشر. فإذا تطاول به العمر اختلط وجهل ونسي. يقول لك لازم يعني اقرأ لهم هذول الشيخ هذول لك. أي دخلت أنا على الأقصى لقيت الأقصى مليان ورقات، أن يأتون بالفعل كما فعل بنو إسرائيل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يأتون بالعالم يرفعوا فوق نبيهم عليه الصلاة والسلام، ثم يتحزبون له فيتقاتلون الأحزاب على مثل هذا. العيب إنهم يدنسون المسجد الأقصى بضلالاتهم وأحزابهم وجهالاتهم، وما جعلت بيوت الله إلا ليذكر فيها اسمه واحدا لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الحمد لله على نعمة الإيمان. طيب قبل أن أدخل بهذه لإبليس، نستعرض معاني عظيمة كانت حيث ورد هذا الأمر. قلنا أن الله العلي الحكيم ذكر أمر السجود من الملائكة لآدم في كم سورة؟ 7 سور شيك أخوانا، ابتداء بالبقرة ختاما بصاد. وقلنا لكم لزاما على المؤمنين، لما أنزل هذا الله هذا القرآن؟ ليش؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بس قلنا له في أول الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، فأجابنا فأنزل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فمن سأل الله الهدى إن آخر آية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. استمع ما أعجل إجابة الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا أردت أن تهدى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. النبي عليه الصلاة والسلام قال من جعل هذا القرآن وراءه ساقه القرآن حتى يكبه في النار. إذا بترمي القرآن وراك يسوقك القرآن حتى يكبك في النار، فإذا جعلته أمامك إماما لك قادك حتى يدخلك الجنة. القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل يعني لو شهد عليك بالإثم صدق فمحاك، أمحلك ضيعك أهلكك. واضح أخوان؟ ماحل مصدق شافع مشفع، يعني الشفاعة تكون في الحسنى عكس الماحل. فإذا جاء يشهد عليك بالبوار مصدق عند الله، ولكن ماذا قال؟ في الحسنى شافع، يعني في ضدها محل، من المحل بمحيك. فلو قال القرآن فيك كلمة عند الله أن هذا العبد ضيعني وأخرني ورفع علي وقدم علي، هلكت والذي بعث الأنبياء جميعا هلكت. واضح أخوانا؟ لن ينجو العبد إلا إذا رفع الكتاب على أم رأس أبيه. واضح أخوانا؟ الآن الناس المسلمون، أنا ما بتكلم على بانكوك ولا على الموزمبيق، أنا بتكلم على المسلمين بعلمائهم. أشهد أمام الله أنهم أخروا القرآن كما أخر اليهود التوراة، من كذبنا كذب النبي. لما؟ قال لتتبعن سنما من قبلكم. أخروا التوراة؟ أخروا التوراة. قال لتتبعن شبرا بشبر. فإذا ما أخرتم طب كيف أخروه. واللي مش مصدق فلينظر في حال المسلمين، لو لم يؤخروا القرآن كانوا فيما هم فيه، بالتالي مأخرينه، واضح انهم مأخرينه شيء. فبدأت في البقرة. قلنا مين معنا يا اخوانا يريد ان يعرف عدوه؟ والله يا اخوانا تعرف ان اليهود يعني عدو يسير. ليه؟ لأنك تراه ويراك. ماذا تقول بعدو لا تراه ويراك؟ يعني أنت أمامه أعمى إلا أن ينزل الله عليك البصائر. قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وين لك؟ إلا بنور القرآن وإلا ببصائر القرآن، غير هذا هلك. عدو لا تراه ويراك. فإذا خلوت بنفسك لم يرك الناس ورآك، ويجري فيك مجرى الدم. أنو أهون شيء؟ تالله للأسد أهون منه. قل الأخوان والضبع والسبع أهون من الشيطان. الضبع يعني دب جاه، قد يأتيك هكذا يعني أمام وجهك فترميه بحجر فتقتله. الشيطان لا يأتيك إلا وسواسا بكيد، يعلم ضعفك ومتى يأتيك. فبالتالي ما نزل القرآن إلا لتدخل الجنة وتنجو من النار. كيف يدخل العبد النار؟ كما قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم ذكرنا وعلمنا. الآن الأصل أينما ذكر الله الشيطان إبليس أن نقرأ وأن نتبين. إلى ما دعا الشيطان؟ ماذا يريد؟ يعني من أكثر الصور تبيانا في سورة الأعراف، عظم الله، في سورة الأعراف قال الله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال فيها: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. في سورة الإسراء بني إسرائيل قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ أرأيتك يعني أخبرني، هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. عينك ثم من رحمة الله بكلك قال اسمع مني يا عبدي، بكلك ايه؟ لذ بالله واستعذ به تنجو. قال: لأحتنكن، أصل الاحتناك الاستئصال والإهلاك، ويكون على الحنك، يعني إذا أمسك بحنكك ضيعك خلص، سيارك يعني. شيطان مش علته أن يصيبك بالطاعون فتصبر وتستغفر فتدخل الجنة، مش هذا وش. لا خليك بصحتك واتبعني، هذا هو بده. واضح أخوان؟ الأصل أن نتتبع ماذا قال في سورة البقرة، قال في الأعراف، قال في الحجر، قال في الإسراء، في الكهف، في طه، في مريم، في صاد، كله كان الكلام واضح بالتصريح. ماذا قال؟ نعم أحسنت، أنا كنت أتكلم على دعوة السجود، يعني كل الأمر بالهلاك، وهذه يعني زيادة على هذا وتثبيت. ولكن الآن ننظر هكذا مثلا، وجدنا سورة الحجر وسورة صاد فيها ما ليس في السور الأخرى. العجيب أن صاد والحجر ذكرت إبليس مرتين، يعني إبليس في الأعراف مرة، وفي البقرة مرة، وفي الكهف مرة، وفي طه، وفي الشيطان الرجيم، وفي الحجر وفي صاد مرتين. العجيب فيها مرتين، والعجيب في هاتين السورتين فيها أمر السجود على غير سائر السور. في السور الأولى أسجدوا أسجدوا، في الحجر وصاد قعوا له ساجدين، هذه أشد أشد من أسجدوا، أن يقول لك أسجد أشد منها أن يقول لك قع له ساجدة، قع يعني أوقع ساجد. في هاتين السورتين لعن الله إبليس، فيها إبليس مرتان، فيها الأمر أن يقع له ساجد، فيهما اللعنة فقط. عجيب، يعني لما كان الأمر شديدا قعوا له ساجد، هذه أشد من اسجدوا لآدم، فلما كان الأمر بهذه الشدة كان جزاء العصيان اللعنة. واضح أخوان؟ لما كان الأمر صريحا بالسجود قعوا له ساجدي، فلما عصى لعن. اثنين، عجيب، هاتان السورتان فيهما من أولهما إشارة للذكر، إشارة ليه؟ للذكر. صاد والقرآن ذي الذكر، في الحجر إنا نحن نزلنا الذكر، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صاد والقرآن ذي الذكر، في آخر الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن في السورتين ذكرا. طب ليه ذكر؟ شو أصلا هداية لتنجو من عدوك فتدخل الجنة وتنجو من النار؟ فهون القرآن على أي حالة من حاله؟ الذكر، واضح أخوان؟ ذكرا للمتقين، واضح؟ ونحن ننظر فيها وجدنا بحمد الله أن سور القرآن كم سورة؟ 14 ومئة سورة، شيك؟ كم ثلثها؟ يعني 114 على 3 كم؟ 38. كم؟ 38. شفت أستاذ رياضية؟ نعم. 38. لاحظ في الثلث الأول آخر ذكر لإبليس اسمه. سورة صاد هي السورة 38. فإبليس آخر ذكر لهذا الاسم في هذه السورة، السورة 38 وانتهى فقط يا شيخ. واضح؟ آخر ذكر لإبليس مش للشيطان، بقول لإبليس. ليه؟ لما الشيطان قد يكون جنا وقد يكون إنسا، كيف ختم القرآن؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، شياطين الإنس والجن كما قال الله. أما إبليس فهو هو رأسهم من الجن، ورأس شياطين الإنس هو نفسه، جيد؟ فآخر ذكر بحمد الله كان في سورة صاد في الثلث الأول. العجيب بحمد الله رب العالمين أن سورة محمد بعده بتسع سور، بعده بتسع سور تكون في سورة محمد بحمد الله. فالحمد لله، يعني أن الأمر آخرا على الغلبة للحق. الآن نأتي لمعنى إبليس، مهم جدا. يعني من سمى الشجرة شجرة؟ الله. إيه الله؟ مش عنتر العبسي؟ ولا امرؤ القيس؟ أبدا. ولا المجاذيب والمساطيل هذول الشعراء؟ ما عندهم الشعر فوق القرآن. هذه المفاسد الورق اللي كانوا بدنسوا فيه الأقصى بتلاحظ كله شعر. فبينصروا العلماء هم بالشعر لتعرفوا على ما هم الآن. لما قال الله الشعراء يتبعهم الغاوون، فإذا كان أنصارهم شعراء فهم غاوون بغاوين. الحمد لله رب العالمين. كيف يغلبون أهل القرآن ومن كان دعواهم القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. كتبوا على نفسهم الضلالة والبوارة والهلاك. كيف بدك تعرف؟ يعني عجبت، وزعوا مرة كتيب في المسجد الأقصى، بدهم يأسسوا مدرسة شرعية، مدرسة شرعية، وانت بتقرأ في بطونها يعني ان لم تكن من ذوي التجلد والصبر تتقطع ليه؟ انت بتظن مدرسة شرعية لتعليم الدين في بطون سطورها لتعليم الناس توقير العلماء. يا رجل، من وقر الانبياء ثم من وقر من دونهم. بينسوا. حدثني رجل واريكم اياه ان شاء الله على قصاصة ورق صدرت في صحيفة اسلامية بين قوسين، يتكلم صاحبها العالم بين قوسين عن الجنة انها لا تفنى ولا تبيد. هلا اذا اردت ان تقول ان الجنة لا تفنى ولا تبيد، اي يعني كيف يكون سبيلك الى هذا العلم؟ من وين؟ ما الجنة غيب، فلا سبيل لك الى علم الغيب الا من سبل الغيب اللي هي القرآن والسنة. الان بدي اتكلم كيف بدأ. قال لو جاء رجل من المؤمنين من اهل القرآن يقول قال الله وما هم منها بمخرجين، يأتي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى يوم القيامة بكبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت، ولكن اسمعوا ما هم عليه. لاحظ، قال هكذا بدأ. قال الإمام الأعظم، طبعا عند أهل القرآن مين الإمام الأعظم؟ محمد عليه الصلاة والسلام. عند العلماء مين الإمام الأعظم؟ أبو حنيفة النعمان. قال يا أخي، قال الإمام الأعظم وقد قال سيده محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن تلد أم جده جده. شو هذا الشيء؟ ثم قال فلان وقال فلان وقال فلان، ثم قال قال الله وروي من ذلك أحاديث ولم يذكر اسم النبي قط ولا في آيات، إنما بدأ الإمام الأعظم. تعرفوا من إمام موسى؟ محمد. محل فيه محل لمحمد عليه الصلاة والسلام، يتقدم من عليه؟ قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فمن غض بلغ ومن لم يغض هلك كائنا من كان. إنما نعرف علماءنا بخضوعهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا ترفعوا وتعالوا فهم أدنى العالمين محلة. إنما يعرف المؤمن امتحانا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء العالم فخضع لمحمد فصدقوه فهو منا ونحن منه، وإذا أبى وقدم اسمه على محمد عليه الصلاة والسلام فإنما هو شيطان أخو شيطان. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام لو أن موسى بن عمران كليم الله، هذه مني لتعرفوه، كليم الله حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يكون محل يقول فيه الله ويقول فيه رسول، ثم يقولون قال الإمام الأعظم هلك بنو إسرائيل واتبع المسلمون خطى بني إسرائيل وسننهم شبرا بشبر. ليه؟ ليصدق محمد عليه الصلاة والسلام. جيد، لاتي على إبليس الآن سيستبين لكم أن جمع الأمر كله صالحا على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يجتمع صلاح الأمر كله على من؟ محمد. على محمد باسمه عليه الصلاة والسلام. يعني سنشرحها لزاما، فمن علم وستعلمون بإذن الله أن في حروف اسم محمد عليه الصلاة والسلام علم الحكمة في رسالة الله للعالمين. انت فقط اعلم ما اسمه، يعني ما معنى اسمه عليه الصلاة والسلام، تعلم رسالة الله للعالمين. اقسم بالله العظيم، مجرد ان تعلم ان اسمه محمد تعرف ماذا اراد الله، وان الله جعل الخاتمة محمدا تعرف ماذا اراد الله. اليس هو الحكيم العليم؟ ولا بتفكروا يا رجل انه سمع لعنترة، ولا سمع لآمنة او لعبد المطلب؟ كبرياؤه اعلى من ان يسمع لاحد فيقول بقوله. لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يزعمون ان من سمى محمدا جده الذي كفر الله وكفر المرسلين. وهو بكلهم عليه الصلاة والسلام اني عند الله محمد خاتم النبيين، وان ادم ابي، انا بضيفها يعني، لمنجدل في طينه، يعني قبل ان يقوم على ساقيه محمد رسول الله في الكتاب الاول والكتاب الاخر. عجيب، فان شاء الله سناتي عليه. انما لما تعلم والله ان في حروفه رسالة الله كلها. بما من لا يعلم ام الكتاب؟ ام الكتاب، ام الشيء ايش يعني اخوان؟ اصل ام القرى، اصل القرى، وامك اصله، وام الكتاب اصله. من لا يعلم ام الكتاب؟ طيب بما تبدأ ام الكتاب؟ الحمد. الحمد، فرسالة الله للعالمين بالحمد، وخاتم الأنبياء محمد، هي معلومة هذه، ولكن سنشرح. الحمد ليس الشكر. من الآن اوعوا تفكروا انه الله أرادكم يعني انه ان تقولوا له شكرا، مش هذا هو الموضوع. قلتم او لم تقولوا يعني كبرياء فوق هذا. اعلموا انه لا يعصيه من خلقه الا الآدمون، وكل خلقه ساجد له طائع لا يعصيه بحرف ولا بكلمة إلا الآدمون. ولا يحسن عبادة، يعني لا ما في مخلوق لا يحسن العبادة إلا الآدمون. تعرفش صليش، تعرفش صوم أبدا. يعني لما صومنا الله قلنا أياما معدودات، ليش؟ بعدين من بطل، ما هو لو كترت من بطل. اذكروا الله فيه ايام معدودات، كم يوم الايام معدودات اخوانا؟ 40,000 يوم، 4 ايام. طيب فمن تعجل في يومين، ليش؟ بعدين ببطله. كم مرة فرض علينا الحج في العمر؟ مرة، لمن استطاع اليه، بعدين ببطله. كم الصلوات؟ موسى قال للنبي عالجت بني اسرائيل اشد المعالج، إن أمتك لا تصبر 50، فجعلت خمسا. موسى قال له ولا خمس، حتى قال نبينا استحييت. طيب بيصلوا 5 المسلمون؟ كل المسلمين يصلون الخمس؟ والله لو الآن رفعت استبانة واستطلاع إن النبي يستطلعكم حتى يعني تخطو، تبكونها 5 ام تجعلونها صلاتين بكرة وعشية؟ وما تكتبوا اسماءكم، قدموا اوراق عمياء. اذا ما افتأتوا على نبيهم، يعني لو كانت صلاة يا رسول الله بدل صلاتين، مش هيك شيء؟ الدليل المسلمون في بيت المقدس كم قالوا شيء؟ ها؟ طلع المسجد الاقصى، شايفين الالاف؟ احنا لما دخلنا تخطي الرقاب حتى نصل ها هنا. طبعا ما في حدا، ما في صور شيء. هذا المسجد الاقصى، لاحظ البيت المعمور الان بصوروه مباشر، البيت المعمور الكعبة. كم حولهم الناس؟ يعني لا ينقطعوا الطواف، ولكن واحد لا لم ياتش في الحج، لا مئات، يعني الطواف الواحد مئات الا يكون حجة حجيب. واضح اخوانا؟ فالان ناتي الابليس جمع صلاح الامر كله على مين؟ محمد ومن اتبع محمدا. ومحمد فرق بين الناس. مين اللي قال هذا؟ محمد. جبريل. جبريل قالها، اجلس هو وميكال النبي عليه الصلاة والسلام نائمة، واحدهما عند رأسه واحدهما والاخر عند رجليه. قال ختامها جبريل: محمد فرق بين الناس، من اطاع محمدا دخل الجنة، ومن عصى محمدا دخل النار. واضح اخوان؟ فكيف ستعرف الدين؟ بمحمد، سنته الهدى، دعواه الهدى، من خالف هلك. قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. لاحظ ما قال الا من لم يستطع، قال الا من ابى. قالوا له من يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. وقلت لكم ان القرآن ما سجل ابى الا على اثنين، مين؟ ابليس من الجن وفرعون من الانس. وقال العلي العظيم الحكيم الكبير العزيز لنفسه: يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. كم بقي؟ ثمانية. نبدأ بإبليس ولا نبدأ بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد. لا، لأنه ختم الله بمحمد. فهو الآن الأصل أن تعرف عدوك قبل كل شيء، لانه لا يعني قبل ان تعرف الطبيب الاصل ان تعرف كيف تتقي المرض، بعدين تعرف الطبيب ان لازمك. لما دير بالك من عدوك شيك. تعال ابليس. ابليس من ايش حروف اخوان؟ ها احسنت، من بلسة. ابلس الالف زائدة للسلب او للصيرورة. انما قد تجد من يقول ابليس اسم اعجمي، فمن سمعتموه يقول هذا فاعلموا انه اعجمي تعرب فلا تسمعوا. ابليس اخوانا من بلسة. ما معنى بلسة؟ ايوه، قال الشاعر الاعور عن الشاعر الاحمق ما لم نسمعه ولا نريد ان نسمعه. قال الله شيء، لولا الله ما علمنا ابليس ولا اسم ابليس، فلنسمع من الله. اين ذكر ابليس وكم وفيما وعلامة؟ هكذا يعلم الدين. هل بيقول لك شو يعني ابليس؟ فيدعون القرآن اول شيء حتى يتعلم ما معنى ابليس، يدع القرآن اول شيء. بروح يسأل ايه؟ الكتب الصفراء العفنة يعني كتب الاولين من اليهود والنصارى اللي يتعلم ابليس. فاذا نظر في القرآن بدوخ ويغشى عليه ويعشى ولا يرى، انما يعني اقرأ له ببيتين من الشعر فيفيد. طيب، اضل الله الظالمين. ابليس من بلس. الله ذكر ابليس في القرآن 11 مرة في 9 سور، يعني زيادة على السور اللي ذكرناها السبع، ذكره في سبأ وفي الشعراء والسور السبع التي مرت معنا. جيد. إنما إبليس ما معنى الآن؟ القرآن لازم يبينه. يعني القرآن ذكر إبليس وذكر فعل بلسة، فبالتالي يعلمك إنه فيه بلسة وأبلس. هل الإبلاس ذكره العليم في الأنعام، وذكره في المؤمنون، وذكره في الزخرف، وذكره مرتين في الروم. يعني فعل أبلسة مرتين في الروم، الأنعام والمؤمنون والزخرف مرة، مرتين في الروم. وتقوم الساعة والروم أكثر الناس. ليه؟ هذول أتباع مين؟ إبليس. طيب، بلسة. ما جذر بلسة؟ إذا نظرت في اللسان بيقول لك بلسة اللي هو يعني تحير، تحير باللسان العربي اللي عندهم بيقول لك تحير. جيد، اللسان العربي قيم مقبول ما لم يضاد أي آية بالكتاب. فإذا لم تجد نسقا من اللسان مع القرآن فرد اللسان لا يعنيك بشيء وقدم القرآن. زي ما قلت لك لما شرحنا كيف ما معنى القداسة وجدنا أن اللسان لا يعرف، مش قادر يعرف. والأدلة على رفض القرآن والسنة لما هم عليه متكاثرة تذكر، وهي مشروحة في دروس البقرة. أبلس إخوانا بقول لك المتحير، لا ليس، اسمعوا سنعلمكم أن الأمر بجماعه على صالح محمد فاجر إبليس. اسمعوا أول ذكر أبلس في سورة الأنعام، اسمعوا وعظموا الله كيف سيجمعها لمن تدبر. بس اللي ما تدبر كيف يا راشد؟ قال الله بيقول عن الكافرين، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. اسمع، فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بلس وحمدت، فاهمين أخوان؟ فهو الأمر هلاكا على إبليس، تماما نجاة على محمد عليه الصلاة والسلام. لمين؟ لمن تدبر. لمين؟ لمن نظر في القرآن. ومن لم ينظر أهلك نفسه وأعمى نفسه. طيب بالتالي ما معنى أبلس؟ إلهي هاي شرحت كل شيء، هاي ما معنى أبلس؟ طلع فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا في القراءتين عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا أبواب عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا اسمع أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا تشرح نفسك، انظر إلى حالهم قبل هلاكهم، فتح الله عليهم أبواب كل شيء، بعدها كيف صاروا مبلسين؟ يعني لا شيء. فأصل الإبلاس لا شيء، لست على شيء، لا تقدر على شيء، لا تملك شيء، لا سبيل لك إلى شيء. عكسه أحسنت أخوكم بيقول قريبة من الإبلاس. لاحظ أبلس أفلس، أبلس أفلس، لسان ليس اعتوارا بيقول هذا الكلام، هذول بنات، هذول الاشتقاقات بنات بعض. أفلس أبلس، واضح أخوان؟ تعرف مين المفلس؟ خلص نعم شيء؟ إنما اسمع لي كيف تشرح. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم لا يقدروا على شيء، لا يستطيعوا شيئا. هذا أصل الإبلاس. عكسها الضد معنى محمد، من آتاه الله كل شيء وأتم له كل شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بمين؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، بالخور فلان والعلامة فلان والوثن فلان، هذا هو. هم لا يقبلون نبيا كما فعل بنو إسرائيل، كانت تأتيهم الأنبياء تترى فيقتلونهم. ماذا هم بنو إسرائيل بعيسى؟ أن يقتلوه. لما؟ مصدقا لما بين يديه من التوراة، فكلفته ما هم به قد قتلا. شيك يا أخوان؟ طيب الآن احنا قربنا يعني سريع ما معنى محمد عليه الصلاة والسلام. تعرفت شو يعني أبلسة؟ لا شيء، لا يقدر، لا أملك شيء. عكسها محمد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلما بدأ أم الكتاب بالحمد، وبدأ الكتاب بأم الكتاب، وبدأ أم الكتاب بالحمد، هذا لتعلموا أن كل شيء لله وهو رب كل شيء. هذه رسالة للعالمين، أن لا إله إلا هو، اسمع، فلا شريك له، محمد رسول الله. فأرسل محمدا ليعلم العالمون أن الحمد كله لله، أي أن الملك كله لله. واضح؟ الله أكبر. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. حياك الله.